حديث هزارو تنجو شش جبه حديث ابو مديار بت عندك تشتتين اتمحقرن يعني تبي قيمتن فكر جارك امرو بتشتك هو صديق هاو جاي هندي امرو بتعريف بكتن وبكتا غازي تشتك وصنا هكرش خداني كت وخداني برزاكر هزراوي الدفراناتشت هندي بقيمتن. عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اني لانقلب الى اهلي هنديك ازم اس اتزفر منوف بشيك تخل فاجد التمرة اس قصبت بينم ساقطة على فراشي يكت يسر نذينوم فارفعها لأكلها بجا اس بقصبرات كم دابخهم ثم اخشى اشتهنج اس الترسم ان تكون صدقة ابا قصب صدقية بتن واني صدقة لسر في غنبالي تحرام بون صلاة تخدي لبن فألقيها بجاج برهندي أزت هابم وأسناخم يعني هكذا وصنبا في غنبار داراكة صلاة خدي لبن وداخوتن بيب الصيار.